الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 95 إلى الآية 99. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين. المفارقة الآن ما بين المؤمنين، هؤلاء مؤمنون وهؤلاء مؤمنون، لكن ما الفرق بينهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوون. يعني يوجد مجموعة من المؤمنين هم أفضل من المجموعة الثانية. ما هو السبب؟ قال: لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين، أي الذين لا يجاهدون، غير أولي الضرر، الذين لا ضرر بهم يمنعهم من الخروج للجهاد، فلا هم مرضى ولا عميان ولا بهم شيء من هذا، ما عندهم مانع يمنعهم من الخروج إلى الجهاد، لا يريدون الجهاد، ماكثون قاعدون عنه. وآخرون خرجوا للجهاد، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، القاعدون الذين لا يجاهدون وليس عندهم أي سبب يمنعهم من الخروج إلى الجهاد، لا يستوون مع الذين يخرجون ويجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم أيضا. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إذن هناك فضل للمجاهد على غير المجاهد، درجة يعني فضيلة واحدة. وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدون والقاعدون من المؤمنين كلهم لهم الجنة بإيمانهم. وفضل الله المجاهدين في سبيله على القاعدين عن الجهاد التاركين له من غير عذر أجرا عظيما. إذن المجاهد له أجر عظيم وفضل على الذي لا يجاهد. بهذه الآية درجات منه، فضائل منه، ومنازل من منازل الكرامة يحصل عليها المجاهد، ومغفرة لذنوبهم ورحمة بهم، وكان الله غفورا. ولم ينزل الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين فيصفح لهم عن العقوبة عليها، رحيما بهم يتفضل عليهم بنعمه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: إن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. انتهى. هذا سبب نزول الآية. إن الذين توفاهم الملائكة، أي الذين تقبض أرواحهم الملائكة، ملك الموت وأعوانه، ظالمي أنفسهم، تقبض أرواحهم الملائكة وهم ظالمو أنفسهم. لماذا؟ بالبقاء في دار الشرك وعدم الهجرة مع قدرتهم عليها، وبخروجهم لقتال المسلمين مع المشركين. قالوا، أي قالت لهم الملائكة: فيما كنتم؟ أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم؟ قالوا: كنا مستضعفين، عاجزين في الأرض، يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم، فيمنعوننا من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه معذرة ضعيفة وحجة واهية، لأن كان عندهم القدرة على أن يهاجروا. قالوا: ألم تكن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هنا قالت لهم الملائكة، سؤال إنكار، يعني كان بإمكانكم أن تخرجوا من بين المشركين وتفروا بدينكم إلى مكان تأمنون فيه، ولكنكم لم تفعلوا. فقال تعالى: فأولئك مأواهم جهنم، أي مصيرهم في الآخرة جهنم، وهي مسكنهم، وساءت جهنم مصيرا، وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها مصيرا ومسكنا ومأوى. ثم استثنى أهل العذر منهم فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة الخروج منها، فما كانوا قادرين على الهجرة. ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون طريقا إلى الخروج. وقال مجاهد: لا يعرفون طريق المدينة حتى يهاجروا إليها. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يتجاوز عنهم، وعسى من الله واجب وقوعها بمقتضى كرمه وإحسانه تبارك وتعالى. وكان الله عفوا يتجاوز عن عباده غفورا ويغفر لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، يعني من المستضعفين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين في الصلاة. انتهى كلامه. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. لاحظ هنا ثلاث قيود ذكرها ابن كثير، ركز عليها. هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، هذا واحد، يعني أقام بينهم معهم وهو قادر على الهجرة، هذا القيد الثاني، في قدرة وليس عاجزا كالذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من النساء والولدان، وليس متمكنا من إقامة الدين، هذا الثالث، ثلاث قيود. قال: فهو ظالم لنفسه مرتكبا حراما بالإجماع. إذا تحققت هذه القيود الثلاثة فيه فقد أجمع العلماء على أنه مرتكب حراما وأنه ظالم لنفسه. قال: وبنص هذه الآية. انتهى، يعني بالآية وبالإجماع كذلك. انتهى كلام الكثير رحمه الله. التفصيل الذي ذكره ابن قدامة في المغني في حكم الهجرة من بلاد الكفر، طبعا هذه الآية دليل على ذلك، هو الصحيح المعتمد والأدلة تدل عليه، سأذكره باختصار. طبعا ابن قدامة رحمه الله ذكره مع تفصيل الأدلة. طبعا قسم الناس إلى ثلاث أقسام: القسم الأول والثاني استدل بالآية، والقسم الثالث استدل أيضا بدليل سنذكره من كلام الشافعي رحمه الله. قال: فالناس في الهجرة ثلاثة أضرب، يعني ثلاث أنواع. أحدها، النوع الأول من الناس، قال: أحدها من تجب عليه، يعني الهجرة في حقه واجبة. قال: وهو من يقدر عليها، وهو من يقدر عليها، يقدر على إيش؟ يقدر على الهجرة، ولا يمكنه إظهار دينه، هذا القيد الثاني. قال: ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، هذا القسم الأول، واضح. يعني هو يعيش بين الكفار وغير قادر على إقامة دينه، وهو قادر على الهجرة. هذا القسم الأول، هذا يجب عليه أن يهاجر، وإذا لم يهاجر فهو واقع في الإثم، مرتكب لحرام، كما نقل من كثير الاتفاق على ذلك. الثاني، يعني النوع الثاني من الناس، قال: من لا هجرة عليه، هذا الهجرة في حقه لا تجب. لماذا؟ قال: وهو من يعجز عنها، إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لأنه غير قادر عليها أصلا، فالوجوب سقط عنه لعدم القدرة، والأحكام التكليفية كلها معلقة بالقدرة. وهذان القسمان مذكوران في الآية. قال: والثالث من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا النوع الثالث تستحب له الهجرة، ليش؟ لأنه قادر على إقامة دينه. القسم الأول والثاني دلالة الآية التي معنا واضحة عليها، ولذلك سقنا هذا الكلام هنا لأنه له تعلق بالآية التي معنا. أما القسم الثالث فقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، كتاب الشافعي اسمه الأم، هو موجود مطبوع. قال الإمام الشافعي: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم، منهم العباس بن عبد المطلب وغيره، إذ لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه. هذا الدليل الأول طبعا الذي استدل به الإمام الشافعي على عدم وجوب الهجرة على من كان قادرا على إقامة دينه وهو بين الكفار. الدليل الأول قصة العباس. والدليل الثاني ماذا قال؟ قال: وكان يأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، جيوشه أن يقول لمن أسلم: إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين، وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين. قال: وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم. انتهى. يعني بما أن في تخيير إذن يجوز لهم أن يبقوا بدون هجرة. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذا هو استدلاله، وهذا هو الحق في هذه المسألة، والقول الفصل للأدلة التي ذكرت. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم تفسير آية أو سورة النساء من الآية 100 إلى الآية 101. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الآية: ومن يهاجر، يعني من يفارق أرض الشرك وأهلها خاربا بدينه إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين في سبيل الله، أي كان خروجه طاعة لله ولإقامة دينه، يجد هذا المهاجر في الأرض مراغما كثيرا. مراغما هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم في تفسيرها، لكن المعنى كله يعود إلى شيء واحد، حاصله أن المهاجر يجد في الأرض مكانا يسكن فيه ويتحصن فيه ويقدر على إقامة دينه فيه. المقصود من المراغم اللي هو هذا التحول من أرض إلى أرض أخرى، فيجد له أرضا يسكن فيها على رغم أن في قومه الذين جاورهم، أي على ذلهم وهوانهم. وسعى، أي ويجد سعة في الرزق. قال ابن كثير رحمه الله: هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. هذا المقصود من الآية. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله ونصرا أو نصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت أي قبل بلوغه إلى مهاجره، قبل أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يهاجر إليه يموت، قال فقد وقع أي حصل أجره على الله، أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما حصل للرجل الذي قتل 100 نفس كتب الله سبحانه وتعالى له ذلك وأخذته ملائكة الرحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولم يزل الله تعالى ذكره غفورا يعني ساترا لذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن العقوبة عليهم، رحيما بهم رفيقا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح أي لا حرج ولا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة. إذن أجاز لهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية إذا سافروا أن يقصروا من الصلاة، يعني الصلاة الرباعية تصير ركعتين، صلاة الظهر والعصر والعشاء، الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 تصير 2 2 2 2. لكن هذا إن خفتم أن يفتنكم أي يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا في الصلاة، يعني إذا خفتم إذا كنتم في الصلاة جاءكم الكفار وقتلوكم عندئذ لكم أن تقصروا من الصلاة، هذا إذا كنتم في السفر. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أي ظاهر العداوة، عداوتهم ظاهرة وبينة ويتربصون بكم الدوائر. فدلت هذه الآية على القصر في السفر في حال الخوف من العدو، هذا ما دلت عليه. ودلت السنة على جواز القصر في السفر حتى وإن لم يوجد خوف، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، يعني ما عاد هذا الخوف كان في السابق لكن الآن ما في، فالآن الوضع في أمن، فماذا نفعل؟ فهل نقصر الصلاة ولا لا؟ فقال عجبت مما عجبت منه، لأنهم تقرر عندهم أن القصر في الصلاة في قصر الصلاة في السفر مشروع ويفعلونه، ولكن هذه الآية قيدت ذلك بالخوف، فما السبيل إلى فهم هذه الآية؟ قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، انتهى. إذا تصدق الله علينا بأن أجاز لنا أن نقصر في السفر حتى وإن لم يكن هناك خوف من العدو. قال ابن المنذر في الأوسط فدل هذا الحديث على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، يعني يشير إلى أنه قد أباح القصر في السفر بشرط الخوف من العدو. قال ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك الشرط، يعني بغير الخوف. ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفا، فلما أباح النبي صلى الله عليه وسلم القصر في حال الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب الله وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء، معنا الآيات 103 و102 و103. قال الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الآية، سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان مكان يعني، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد يعني القائد هؤلاء المشركين خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، يعني لأن المشركون رأوا أن المسلمين في حال وحال الصلاة طبعا بإمكانهم أن يغدروا بهم وأن يقتلوهم وهم على هذا الحال وهم ساجدون، الأمر مهيئ لهم يعني للإغارة عليهم وهم على هذا الحال. ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعني انتهت الصلاة، صلوا وانتهت، لكن ما استغل الفرصة المشركون كما أرادوا، فقالوا ستأتي عليهم صلاة العصر هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني نزلت عندئذ صلاة الخوف. تفصيل صلاة الخوف، طبعا صلاة الخوف لها صور وتفصيلها وصورها مذكور في كتب الفقه وفي كتب السنة. قال فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضر صلاة العصر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، أخذوا السلاح يعني وهم يصلون وسلاحهم معهم. قال فأخذوا السلاح، قال فصففنا خلفه صفين، ثم ذكر كيفية صلاة الخوف. فقال بعدها فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم، انتهى. فهذا هو سبب نزول الآية. قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت يا محمد فيهم، أي حاضرا وأنتم تخافون العدو، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أي فلتقف جماعة منهم معك وتتأخر جماعة، وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معك أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا أي الطائفة الأخرى من ورائكم يحرسون إلى أن تقضي الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة. ود الذين كفروا، يعني يتمنى الكفار لو تغفلون، أي يتمنون لو يجدونكم في حال غفلة إذا يعني إذا قمتم إلى الصلاة، عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخص في وضع السلاح في حال المرض المطر والمرض، لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين. وخذوا حذركم من العدو، أي احترزوا منه ما استطعتم، أي راقبوا العدو كي لا يهاجموكم في حين غفلة منكم، والحذر من الحذر اللي هو ما يتقى به من العدو. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهانون فيه، والجناح طبعا هو الإثم، لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم. فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا فرغتم منها، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والحمد قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني قياما وأنتم قائمون وأنتم قاعدون وعلى جنوبكم، أي وحتى وأنتم مضطجعون، أي اذكروا الله على كل حال، اذكروا الله على كل حال. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، يعني كثرة الذكر مطلوب في كل وقت، لكن هنا بالذات يعني عقب صلاة الخوف قال ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها، أي لما حصل من التخفيف في صلاة الخوف، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، يعني لما حصل من التخفيف في الصلاة بكل ما حصل فيه من التخفيف أمر الله سبحانه وتعالى ورغب في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها. فإذا اطمأننتم أي أمنتم وذهب الخوف فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مكتوبا أي مفروضا موقوتة أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 104 إلى الآية 106. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا أي ولا تضعفوا في ابتغاء القوم أي في طلب الكفار لقتالهم. إن تكونوا تعلمون أي إن كنتم تتوجعون من الجراح والقتل فإنهم أي الكفار الذين تقاتلونهم يعلمون أي يتوجعون كما تعلمون كما تتوجعون أنتم، ولكن الفرق بينكم وبينهم هو أنكم وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق، اشتركتم في الألم والتوجع وحصول القتل والجرح لكنكم تتفوقون عليهم وأنتم أفضل منهم لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، أي وترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها. وكان الله عليما بكل شيء حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني القرآن، بالحق، فهو حق وكل ما فيه حق، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما علمك الله وأوحى إليك، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عمن عرفت خيانته ولا تكن معينا له، واستغفر الله أي اطلب منه المغفرة، إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب إليه ويرحمه. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء الآية 107 إلى 109. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادل، أي لا تخاصم ولا تدافع عن الذين يختانون أنفسهم، أي يظلمون أنفسهم بالخيانة، إن الله لا يحب من كان خوانا يعني خائنا أثيما آثما بارتكاب المحرمات. يستخفون من الناس أي يستترون ويستحيون من الناس، هؤلاء الذين يخونون أنفسهم ويعملون المعاصي يستحيون من الناس ويستترون منهم، ولا يستخفون من الله أي لا يستترون ولا يستحون من الله تبارك وتعالى وهو معهم، يعني والله شاهدهم، إذ يبيتون يتقولون ويؤلفون، والتبييت تدبير الفعل ليلا، ما لا يرضى من القول، يعني يبيتون أشياء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، وكان الله بما يعمل هؤلاء المستخفون من الناس محيطا أي محصيا، لا يخفى عليه شيء منه، حافظا لذلك عليهم حتى يجازيهم عليه. ها أنتم هؤلاء، أي هؤلاء جادلتم أي خاصمتم ودافعتم عنهم، يعني عن الذين يختنون أنفسهم في الحياة الدنيا، والجدال شدة المخاصمة والدفاع، يعني دافعتم عن هؤلاء في الحياة الدنيا وماذا سيفعلون يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم القيامة فيدافع عنهم، ما الله فاعل به ومعاقبته لهم، من الذي سيدفع عنهم هذا؟ أم من يكون عليهم وكيلا كفيلا، أي من الذي يذب عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة؟ لا أحد، والله أعلم والحمد لله.